تاريخا من حجة. الله الله الله ما شاء الله يا سيدنا ما شاء الله. ما يجيد قبول يا عم الحاج ما استعليه

والذين يأكلون السيئات لهم عذاب شديد إن شاء الله Yeah. وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. صدق الله. وإن عليك فلا وحوين على كل مصر وإن أسفله لا مغزى وإنه يعلى ولا يعلى عليه فكن مصرفت إليه فتنة كل سوزاة فينا كم وكلت وقبلك الحق لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نذكرها للناس لعلهم يتفكرون. أجزاء خطنا خطر ورسام إنه الحالة سترية القرآنية المباركة والتي سلام على مستمع حضراتكم قارب ورقص العربية والعالم الثاني والقرب للقرارات الفضائية والمعيد شبة المهونة مرضة الزباجين شقية خبيرة القار الشيخ سعيد عبد العزيز.